صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإصلاح والإفساد من المفاهيم القيمية التي قد ذكرت في القرآن الكريم، وقد اقترن ذكرهما معا في العديد من آيات الكتاب زاده الله عزة وشرفا. والسؤال الذي يطرح: ما هو الإصلاح الذي تتحدث عنه الآية القرآنية التي افتتحنا بها المقام؟ مضافاً إلى أن ما يظهر من الآية بدواً من أن هناك من أن الأرض كانت فاسدة ثم بعد ذلك تحقق صلاحها، هل يقبل أو لا؟ حتى نجيب على هذا المعنى أوقع الحديث ضمن محاور ثلاثة. المحور الأول في تحديد المقصود من مفهومي الإصلاح والإفساد، أو تحديد المقصود من مفهومي الصلاح والفساد. ما هو المقصود من القول صلاح أو إصلاح؟ ماذا يعني القول بالإفساد أو الفساد؟ بداية، حديثنا عن تحديد المقصود من هذين المفهومين يتم عبر مرحلتين. المرحلة الأولى ما ذكره علماء اللغة حول هذين المفهومين. ماذا عرف اللغويون مفهوم الإصلاح أو الصلاح؟ وماذا عرف اللغويون مفهوم الإفساد أو الفساد؟ المرحلة الثانية الاستعمال القرآني لهذين المفهومين. في ماذا استعمل القرآن الكريم مفهوم الإصلاح؟ وفي ماذا استعمل القرآن الكريم مفهوم الإفساد؟ هل بين المعنى اللغوي الذي ذكره علماء اللغة والمعنى الذي استعمل القرآن الكريم فيه هذين اللفظين علاقة، أم بينهما تمام الاختلاف والافتراق فلا مجال لأن يكون أحدهما دالاً على الآخر أو مساعداً له؟ على أي حال، أول ما نبدأ في المرحلة الأولى ما ذكره اللغويون حول هذين المفهومين. أما بالنسبة لمفهوم الإصلاح أو الصلاح، فإن الرجوع لكلمات أهل اللغة يفيد أن المقصود منه عبارة عن التالي: كل ما هو صالح ونافع ومفيد. الإصلاح يعني الشيء الصالح، يعني الشيء النافع، يعني الشيء المفيد. ولا ريب أن الإصلاح إنما يتعلق في كل شيء بما يكون فيه فائدة لذلك الشيء، أو قل الإصلاح في كل شيء إنما هو بالإتيان بالمفيد بحسب ذلك الشيء. مثلا هذا الجهاز الذي أمامي الآن، حتى يكون الجهاز صالحا أو ذا إصلاح وصلاحية لا بد أن يكون ذا قابلية لنقل صوتي إلى المستمع. لو لم يكن الجهاز المذكور ذا قابلية لنقل صوتي إلى المستمع لن يقال عنه بأنه صالح. الولد هذا الآن الطفل إذا استفاد منه أبوه بحيث كان ملبياً لرغبات الأب بقضاء حوائج المنزل، أو كان متجاوباً مع أبيه من خلال الالتزام بشأنه المدرسي من خلال أداء واجباته اعتنائه بدروسه إلى آخر، صار نافعاً فصار هذا الطفل صالحاً. فإذا الصلاح المتصور في كل شيء بحسب ما يرتجى من ذلك الشيء منفعة وفائدة، أما ما لم يكن له منفعة وفائدة فلا مجال لأن يعبر عنه بأنه صالح أو إصلاح. انجي بعد ذلك إلى كلمة الإفساد والفساد لغة. ربما يتعارف عند كثير من الناس أن المقصود من لفظة الفساد أو الإفساد عبارة عن عدم الالتزام الشرعي، وخصوصا فيما يكون مرتبطا بالأحكام الشرعية التي تتعلق بالسلوك الشخصي الإنساني. مثلا يعتبر الناس شرب الخمر فسادا، يعتبر الناس فعل الفاحشة فسادا، يعتبر الناس عدم أداء الفرائض فسادا، يعتبر الناس سوء الخلق فسادا. فهل أن الاستعمال القرآني أو المعنى اللغوي يتوافق مع هذا المتفاهم عند الناس فيقال بأن الفساد والإفساد يعني عدم الالتزام الشرعي بالأحكام الشرعية ذات الارتباط بالسلوك الشخصي للإنسان، أم أن المفهوم اللغوي والاستعمال القرآني أوسع في حقيقة الفساد من هذا المعنى؟ تعال نشوف ما يذكره علماء اللغة حول لفظة الفساد. لما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد أن اللغويين يعرفون الفساد عبارة عن خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان ذلك الخروج أم كان كثيراً، خروج الشيء عن الاعتدال قليلاً كان الخروج أو كثيراً، هذا معنى الفساد الخروج عن الاعتدال. لما انجي نحلل هذا المعنى اللغوي الذي يذكره علماء اللغة، ما جبت مثال لأن في تحليلي راح يتضح. لما انجي نحلل هذا المعنى اللغوي الذي يذكره علماء اللغة نستطيع أن نصل إلى نتيجة مهمة مؤداها أن الأشياء لها وظائف تؤديها، أن للأشياء مهاماً تقوم بها، أن للأشياء أدواراً يتوقع إتيانها بها. إذا أدت الأشياء الوظائف والأدوار والمهام التي ترتجى منها قلنا بأن هذا هو صلاحها، أما إذا لم تؤدي الأشياء الأدوار والمهام المتوقع إتيانها بها قلنا بأن هذا فسادها. أقرب لك بمثال، التفت البرتقالة، لو جئنا بثمرة برتقال فإننا نرتجي من ثمرة البرتقال إما أن نأكل طعما طيبا أو أن نشرب عصيرا طيبا. طيب، فإذا وظيفة البرتقال المرتقبة منها أو المتوقعة أن نتحصل على طعام طيب أو على شراب طيب، لكن لو بان أن طعام البرتقالة طعاماً سيئاً، أو بان أن شراب العصير الموجود فيها كان شراباً غير صالح، فإنه يقال قد حصل أو يقال فسدت. وبكلمة، إذا وجدنا خللاً في البرتقالة قلنا عنها بأنها فاسدة، إذا وجدنا نقصاً في المطلوب منها عبرنا عنها بأنها فاسدة، وبالتالي نقول بأنها فسدت. أرجع للمثال اللي ذكرت قبل قليل، هذا الطفل إذا لم يقم بأداء المسؤوليات أو الواجبات المطلوبة منه عبر عنه حينئذ بأنه فاسد، لأن هناك خللاً قد حصل، لأن هناك نقصاً في الوظيفة التي كنا نرتقبها ونرتجيها منه، لذلك عبرنا عنه بأنه فاسد. ولهذا إذا لم يؤدي الشيء الوظيفة المرتقبة منه ولم يؤدي الشيء المسؤولية المناطة به خرج عن حد الاعتدال، إذا خرج عن حد الاعتدال خرج عن وضعه المتعارف، خرج عن الاستقامة، قلنا بأنه قد فسد. إذن هذا المعنى اللغوي إلى الإصلاح أو الصلاح إلى الإفساد والفساد. انجي الآن المرحلة الثانية وهي الاستعمال القرآني. في ماذا استعمل القرآن الكريم مفهوم الإصلاح أو الصلاح؟ هل فعلا استعمله في كل ما هو نافع ومفيد وصالح أم لا؟ القرآن الكريم استعمل مفهوم الإصلاح والصلاح في معنى أوسع أو في معنى أضيق. التفت معي، عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم تحدث عن مفهوم الصلاح والإصلاح كثيراً في آياته، عشرات المرات تعرض القرآن الكريم للحديث عن الصلاح والإصلاح في آياته المباركة. ما يهمنا أن القرآن الكريم لم يخرج في استعماله لمفهوم الصلاح والإصلاح عن المعنى اللغوي، ولذلك يتأكد هذا المعنى بثلاثة أمور أنقلها لك من القرآن. لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد: واحد، أن القرآن قد عد أن أحد أهداف بعثة الأنبياء وإرسال المرسلين ونصب الأوصياء والأئمة الإصلاح. شوف الآن أرجع إلى قصة الإصلاح الشعيبي، إصلاح شعيب، تجد أن الله عز وجل يذكر أن أحد الدواعي التي دعت إلى بعث الأنبياء العملية الإصلاحية. ولهذا نجد أن الطغاة دائماً وأبداً كانوا يحاربون خط الأنبياء، نجد أن الطغاة كانوا يقفون أمام الأئمة، ما كان وقوف الطغاة أمام الأنبياء والأئمة إلا لأن وجود الأنبياء كان يمثل خطراً على هؤلاء، لأن وجود الأنبياء والأئمة كان يمثل أطروحة الصلاح والإصلاح، وهؤلاء وجودهم يستدعي بقاء الفساد والإفساد، فإذا وجود الأنبياء والأئمة يتنافى ووجودهم، لأن وجود الأنبياء يلغي وجودهم لأنه يمثل خطرا على ما يريدون. تعال انت تأمل، نمرود لماذا عاد خليل الرحمن إبراهيم؟ موسى، ما هو سر عداوة فرعون وهامان إليه؟ الإمام الحسين عليه السلام، ما هو السبب في سر عداوة يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد إليه؟ لو تلاحظ، لأن الحسين أو الأنبياء الذين ذكرت، نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إلى اليوم الإساءة اللي وجهت إلى النبي من الغرب لماذا؟ شو السبب؟ النبي صلى الله عليه وآله رحل عن عالم الدنيا كم سنة الآن؟ أكثر من 1400 سنة رحلة النبي صلى الله عليه وآله عن عالم الدنيا، ليش إلى اليوم الغرب لا زال يبحث عن الوسائل التي يسعى من خلالها للإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وآله؟ شو السبب؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يمثل خط الإصلاح، وهؤلاء هم طغمة الإفساد والفساد، فبالتالي وجود النبي صلى الله عليه وآله يمثل خطراً على ما يتبنون ويرغبون. تلاحظ؟ فإذا ده موجود. أول أمر يتعرض القرآن الكريم أن الصلاح والإصلاح من أهداف بعثة الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين عليهم السلام بإقامتهم خلفاء، ده واحد. أمر الثاني نستفيد في حديث القرآن عن هذا المفهوم، عندما يتعرض القرآن الكريم إلى ما يمكن أن نعبر عنه بالإصلاح الإنساني، قبل قليل في جعل الإصلاح أحد الأهداف هناك شمولية وعموم، مرة ثانية يضيق القرآن الكريم الدائرة فيجعل الإصلاح واحدا من أهداف العنصر البشري مقابل القضية التكوينية، يعني مقابل شنو؟ مقابل القضية العامة الكلية المرتبطة بإصلاح جميع الموجودات، بإصلاح جميع الأرض، بإصلاح الكون بأكمله. لا الآن دائرة أضيق، إصلاح الإنسان فقط. ولهذا نجد القرآن يتعرض إلى مجموعة من النماذج، مثلا لما يتعرض القرآن إلى عملية الإصلاح العائلي بين الزوج وزوجته، أو لما يتعرض القرآن الكريم إلى مسألة إصلاح ذات البين، أو لما يتعرض القرآن الكريم إلى مسألة إصلاح الجماعتين بعضهما مع بعض، أو ما يعبر عنه بإصلاح المؤمنين، أو لما يتعرض القرآن الكريم إلى عملية الإصلاح بين الجماعات الدينية، هذا كله نعبر عنه بأنه إصلاح بشري ونماذج موجودة في القرآن. الأمر الثالث ثمرات الإصلاح، هذا المعنى أيضا أشير له في القرآن الكريم، أنقل لك ثمرتين حتى أنتقل للأمر الثاني. لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أنه ذكر مجموعة من الثمرات للصلاح والإصلاح، أحصرها أو أذكر منها ثمرتين. الثمرة الأولى، يشير القرآن الكريم إلى أن الإصلاح الاجتماعي أو الإصلاح في المجتمع وصلاح أفراد المجتمع أحد الأسباب المانعة من نزول العقاب والعذاب على ذلك المجتمع، يعني إذا كان أفراد المجتمع أفراداً مصلحون الله عز وجل لا ينزل عقاباً أو عذاباً على ذلك المجتمع. يشار لهذا المعنى في قوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. الثمرة الثانية، يشير القرآن الكريم إلى أن أحد الآثار المترتبة على الإصلاح الاستقرار النفسي والإطمئنان، يعني ما يصير عند الإنسان لا خوف، ما يصير عند الإنسان لا حزن، هذا الإنسان المصلح وهذا المجتمع الإصلاحي الصالح المصلح، هذا أعضاؤه كلهم يعيشون حالة من حالات الاستقرار زين النفس والإطمئنان. يقول سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني يعيش حالة من حالات الاستقرار وحالة من حالات الإطمئنان حينئذ. هذا شيء من حديث القرآن الكريم عن الصلاح والإصلاح. وقد وصلنا لنتيجة أنه لا يوجد فرق بين المعنى اللغوي والاستعمال القرآني ده في الإصلاح. انجي الآن إلى الفساد والإفساد، أيضا هذا المفهوم قد ذكر في القرآن الكريم، وقد ذكرت أن هناك متفاهما أن المقصود بالإفساد أو الفساد عبارة عن عدم الالتزام الشرعي، لكن لما رجعنا لعلماء اللغة وجدنا أن المعنى اللغوي أوسع دائرة من المعنى الموجود في كلمات أو في عند المتفاهم العرفي. انجي الآن القرآن الكريم، هل أن القرآن الكريم يتوافق مع المتفاهم العرفي أو أن القرآن الكريم يتوافق مع المعنى اللغوي. خل أذكرك بالمعنى اللغوي: الخروج عن حد الاعتدال، هذا عبارة عن الفساد أو الإفساد. لما نرجع إلى القرآن الكريم إنصافاً، نجد أن الاستعمال القرآني لمفهوم الفساد والإفساد يتوافق تماماً مع المعنى اللغوي ولا يتوافق مع المتفاهم العرفي. كيف؟ لاحظ، القرآن الكريم عندما يتحدث عن الفساد والإفساد ينقل إطلاق هذا المفهوم في كلمات فريقين متناقضين، ينقل استعمال المنحرفين والضالين والطغاة فيعبرون عن المصلحين بأنهم مفسدون، كما ينقل عن جماعة السماء والشريعة السمحاء أيضا تعبيرهم عن الآخرين بأنهم مفسدون. تعال لاحظ، القرآن الكريم لما يتعرض على سبيل المثال للحديث عن الطغاة، شوف مثلا أتباع فرعون، أتباع فرعون عندما يتحدثون مع فرعون يطلقون على نبي الله موسى عليه السلام وقومه بأنهم مفسدون في الأرض، يقول سبحانه وتعالى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أتذر موسى، الكلام لمن؟ أتباع فرعون يخاطبون من؟ يخاطبون فرعون. وقد أطلق أتباع فرعون على موسى وقومه بأنهم مفسدون في الأرض، ليفسدوا في الأرض، فكأن الاستعمال خروج عن حد الاعتدال. التفت بنظر هؤلاء، خروج عن حد الاعتدال. أيضا نجد القرآن الكريم يستعمل اصطلاح الإفساد والفساد معبرا عن رأي أهل السماء والشريعة عندما يصفون الطغاة، عندما يصفون الظلمة، عندما يصفون الخارجين على الأنبياء وما شابه، وبالتالي يسعون للتحذير منهم ومن عملهم. إذن النتيجة التي نخرج لها أن مصطلح الفساد والإفساد في القرآن الكريم يمثل أو يصف حالة معينة عامة، بحيث أنه يمكن استعماله من قبل الطغاة والظلمة لأنهم يقصدون الخروج عن حد الاعتدال بنظرهم، كما يمكن استعماله من قبل أهل الدين لأنهم يصفون الطرف الآخر بأنه خرج عن حد الاعتدال بنظره. إذن هذا معنى المصطلحين وفقا لما جاء في كلمات اللغة وفي الاستعمال القرآني. الحديث الآن في المحور الثاني، وهو: ما هو المقصود بالإصلاح في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد الصلاة على محمد وآله؟ الآن قد تعرفنا على حقيقة هذين المفهومين، نعود الآن للآية القرآنية: ما هو المقصود بالإصلاح الذي تتحدث عنه الآية القرآنية في المقام؟ ينبغي قبل ذلك أن أشير إلى أمر، وهو عندما نعود للقرآن الكريم نجد أمراً ملفتاً للنظر. يعني حقيقة أنا أتمنى من المستمع الكريم أن يلتفت إلى أمر، شلون إحنا نقرأ القرآن في الحقيقة؟ ما يؤسف له أننا نقرأ القرآن غالبا قراءة سطحية، ولذلك لا نلتفت إلى المفاهيم والمضامين التي ترد في القرآن الكريم. شوف، لاحظ، قراءة القرآن إذا كانت قراءة تدبر أمكننا أن نخرج بكم هائل من المعلومات. التفت، أنا الآن أنقل لك شيء. عندما نعود للقرآن الكريم فنعمد إلى قراءة آياته المباركة، نجد أن القرآن الكريم يكاد يقرن بين لفظين لا ينفكان عن بعضهما البعض. لا يكاد يذكر القرآن الكريم مفهوم الفساد إلا ويقرن معه ذكر الأرض دائما وأبدا. ارجع إلى الآيات القرآنية، أنا سويت استقراء سريع، القرآن الكريم ذكر كلمة الفساد ومشتقاتها ما يقارب 51 مرة. بإمكانك ترجع إلى المصادر معاجم، واليوم بعد البحث عن طريق حتى جهاز الجوال يمكن الوصول إليها. زين، على أي حال من خلال التأمل لعل القرآن الكريم ذكر كلمة الفساد ومشتقاتها 51 مرة. إذا لم أكن مخطئاً، قرن الفساد في القرآن الكريم بكلمة الأرض 40 أو 41 مرة، والباقي 10 أو 11 مرة لم يتعرض القرآن الكريم لذكر لفظة الفساد. لماذا؟ الأرض، لأن الحديث ما كان عن المصطلح، وإنما كان الحديث إما عن المفسدين أو كان الحديث عن عاقبة المفسدين، ما كان الحديث عن ذا ولا ذا. أنقل لك أنا بعض الآيات القرآنية، لاحظ، يقول عز من قائل ولا تبغي الفساد في الأرض، آية ثانية مفسدون في الأرض، ثالثة ولا تعثوا في الأرض مفسدين، رابعة أو أن يظهر في الأرض الفساد، آية أخرى لتفسدن في الأرض مرتين. هذه مجموعة من الآيات القرآنية التي قرن فيها ذكر الفساد مع الأرض دائما. طبعا المتحصل من هذا الاستعراض، ليش الله عز وجل ذكر الأرض مصاحبة للفساد؟ التفت، عندما أقول كيف يقرأ القرآن، ذكر الأرض في المقام غايته إشارة إلى عموم وسعة لما يشمله موضوع الفساد. يعني الله عز وجل يريد أن يقرر، عندما قرن بين الأرض والفساد يريد أن يقرر أن ظاهرة الفساد التي يتحدث عنها القرآن الكريم ليست ظاهرة فردية، ليست ظاهرة شخصية، ليست ظاهرة محددة بموضع معين ضيق، وإنما يريد القرآن الكريم أن يبين أن هذه ظاهرة تعم المجتمع الإنساني بغالبيته. وبعبارة ثانية، القرآن الكريم يريد أن يقرر بأن المواضيع التي يصح إطلاق الفساد عليها في الأرض مواضيع مرتبطة بالظواهر الإنسانية العامة وشاملة للإنسان بكل أبعاده، ولذلك قرن بينهما، بين الأرض وبين الفساد. طيب، هذا يدعونا لأن نتوقف الآن، احنا نحتاج أن نحدد المقصود من الفساد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، شو المقصود بالفساد حتى نستطيع أن نحدد الإصلاح؟ التفت معي، قد يقول قائل بأن المقصود من الفساد في المقام عبارة عن الكفر، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني ولا تكفروا في الأرض، فيكون المقصود من الفساد في المقام في الآية يعني الكفر. أقول الكفر مجاله الظلم والخطأ في المعتقد والجحود وكفران النعمة، ظلم للنفس، خطأ في المعتقد، جحود بالله عز وجل، كفران النعمة، هذا الكفر. تعال خلينا نشوف موضوع الفساد ما هو. وفقا لما ذكرنا قبل قليل، خروج عن حد الاعتدال، نستطيع أن نقول بأن موضوع الفساد عبارة عن عمل الإنسان، عبارة عن فعل الإنسان، عبارة عن نتاج الإنسان، عبارة عن علاقات الإنسان، عبارة عن روابط الإنسان. وبكلمة أوضح، ظاهرة الفساد تتعلق بسلوك الإنسان وتجاوزاته، وليست مرتبطة باعتقادات الإنسان. الكفر قضية ترتبط بالمعتقد، والفساد قضية ترتبط بالسلوك، وبين المعتقد والسلوك فرق بين كما لا يخفى، فلا يضرب أو يربط ذا بذا. إذن لا مجال أن نفسر قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض، يعني لا تكفروا، المقصود أمر آخر. احتمال الثاني أن يكون المقصود من الإفساد في الآية بمعنى الظلم، بمعنى الظلم، وبالتالي يأتي الكلام. الظلم هل هو المقصود؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يستعمل مصطلح الظلم كثيراً، وقد ذكر القرآن الكريم لهذا المصطلح مجموعة من المصاديق أنا أشير لها. مثلاً ذكر القرآن الكريم ظلم الإنسان لنفسه، ده مصداق من المصاديق، وظلم الإنسان لنفسه إما من خلال كفره بالله عز وجل أو من خلال ارتكابه للذنوب والمعاصي والخطايا، هذا نوع من أنواع الكفر أو الظلم عفوا. مصداق آخر ذكر القرآن الكريم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، إذا تعدى الإنسان على حقوقه وتسلط على مستحقاته يقال له بأنه قد ظلم أخاه الإنسان. أيضا إذا ذكر القرآن الكريم ظلم مجتمع لمجتمع آخر، إذا تعدى ذلك المجتمع بالعدوان على حقوق المجتمع الآخر كان ظالما له. ذكر القرآن الكريم ظلم مجتمع لنبيه، إذا لم يقبل برسالته وكذبه ولم يقبل قوله يقال له ظلمه. ذكر القرآن الكريم أيضا ظلم الحاكم لشعبه، وذلك إذا قام الحاكم باستعباد الشعب وبقهره وبسلب مقدراته وحقوقه فإنه يكون قد ظلمه حينئذ. هذه مجموعة من المصاديق التي ذكرها القرآن الكريم للظلم. لو جينا نتأمل في هذا المعنى أمكننا أن نقرر شيئاً، أن هناك اشتراكاً بين الظلم وبين الفساد وفي بعض الأشكال. متى؟ في كل مورد كان الظلم يرتبط بالقضية الاجتماعية، أو كان الظلم يتضمن قهراً للمجتمع ولأفراد المجتمع، قلنا حينئذ عن هذا الظلم بأنه فساد. ولذلك هما يشتركان في هذا الأمر، متى ما كان الظلم موجباً لزعزعة استقرار المجتمع، متى ما كان الظلم موجباً لانحلال تماسك المجتمع، متى ما كان الظلم مانعاً من انسجام المجتمع، عبرنا حينئذ عن هذا الظلم بأنه فساد، لأن ظاهرة إنسانية عامة. طيب، إذن هناك له إمكانية اشتراك بين الظلم والفساد اللي عبر عنا علماء المنطق النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل فساد ظلم، لكن ليس كل ظلم فساد. انجي الآن للآية القرآنية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. عرفنا أن المقصود بالفساد انهيار المجتمع، إحلال تماسكه، انهيار المجتمع بذوبان قيمه، بذوبان إلى آخر. طيب شو المقصود بالإصلاح؟ التفت، عندنا ثلاث احتمالات موجودة في المقام. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالإصلاح عبارة عن الإصلاح التكويني. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالإصلاح عبارة عن الإصلاح التشريعي. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود بالإصلاح عبارة عن كليهما التكويني والتشريعي معا. أما الاحتمال الأول وهو كون المقصود بالإصلاح الإصلاح التكويني فنقصد به التالي: نقصد به الإصلاح الطبيعي الفطري التكويني، يعني الذي خلق الله تعالى به الممكنات من أصلها. لاحظ القرآن الكريم يقول: الذي أحسن كل شيء خلقه، أو قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق فهدى، يعني المقصود الإشارة إلى واقع الصلاح الذي يكون عاما وشاملا لنظام الخلق والكون على حد واحد. ده نسميه إصلاح تكويني. فإذا لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تكوينا. احتمال الثاني: لا، أن المقصود بالإصلاح الإصلاح التشريعي، ونقصد بالإصلاح التشريعي الإصلاح الناتج من بعث الأنبياء وإرسال الرسل، يعني الذي قد حصل من دور الأنبياء في حفظ الاعتدال والاستقامة في المجتمعات الإنسانية. الأنبياء كانوا سبباً في الوجود الإنساني، وكانوا أيضاً سبباً في كيانه الاجتماعي، لأن البشر كانوا يعيشون حالة غابية، وكانوا يعيشون حالة تسلط كل واحد منهم على الآخر، حتى بعث الله الأنبياء ليقوموا بتطبيق قانون العدالة السماوية على الأرض، ويحفظوا للإنسان وجوده وبقاءه، ويحموه فيكون له إمكانية الاستمرار. ده المعنى الثاني. الاحتمال الثالث: أن المقصود كلاهما، الإصلاح التكويني والإصلاح التشريعي، ولعل المقصود هو الثالث. طيب، هذا يجرنا إلى أمر: ما هو الظاهر من الآية القرآنية من أن ظاهر الآية أن هناك فساداً كان موجوداً في الأرض ثم أن الله أصلحها؟ لا، ده المعنى غير صحيح. المقصود: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعدما جعلت ذات قابلية ينتفع بها ويمكن أن يستمر في الوجود عليها ويمكن أن يستفاد منها. إيجاد القابلية، مو أنها كانت ثم غيرت، لا، ما كانت ذات قابلية لوجود الحياة عليها، جعلت فيها القابلية لوجود الحياة والاستمرار عليها. طيب، إذن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، شلون يكون الإفساد؟ قلنا بالظلم. شلون يتصور الظلم؟ لاحظ: أن يكون الظلم من خلال التعدي على الآخرين، أن يكون الظلم من خلال سرقة أموال الآخرين، أن يكون الظلم من خلال قتل الآخرين، أن يكون الظلم من خلال احتقار الآخرين، أن يكون الظلم من خلال امتهان الآخرين، أن يكون صور عديدة يمكن أن نعددها في مقام إبراز الإفساد كظاهرة موجودة على الأرض. سيدنا، أنا لو تصعد المكيف عني أريح لي بعد. الله يجزاكم خير، صلوا على محمد وآل محمد. يا صعدة فوق يا نزلة تحت، أساس الله يجزاك خير على حب الزهراء الثانية لود النبي بعد. لتعجيل الفرج الثالثة، سلم. الآن حتى تكون الصورة أكثر وضوح، أنا أنقل لك بعض صور الفساد في الأرض كي لا أطيل، أقتصر على نقل ثلاث صور. الصورة الأولى التهديد لتماسك المجتمع، كيف أن الفساد يكون سبباً من أسباب تهديد تماسك المجتمع وانسجامه وتلاحمه مع بعضه البعض. التفت معي، هناك مجموعة من الحقوق والحاجات الرئيسية والأساسية التي يضمنها هذا التجمع البشري إلى هذا الفرد، هذه نسميها حقوق ثابتة، حقوق لازمة، يعني التي يتوقف استمرار وجوده وتحقيقه لأهدافه وسيره تجاهها على وجودها، فما لم تكن موجودة لا يكون موجودا. مثلا الغذاء، المسكن، حق التعليم، حق الطبابة وما شابه. هذه الحقوق أو هذه الحاجات الأساسية التي يفرضها وجود الإنسان على أرض هذا الوطن وتحت سمائه، والتي تعتبر حاجات رئيسية وأساسية، هذه الأشياء لا ارتباط لها لا بهوية الإنسان الفكرية ولا بانتماء الإنسان السياسي ولا بما يمتلكه الإنسان من معتقد ديني. يعني القضية ما لها علاقة كوني أنا شيعي أحرم حق التعليم، كوني أنا شيعي أحرم حق الطبابة، كوني أنا شيعي أحرم مثلا هذا الحق، أبدا. مجرد وجودي على أرض هذا الوطن وتحت سمائه يفرض لي مجموعة من الحاجات الأساسية والرئيسية التي يتوقف بقائي وتحقيقي لأهدافي عليها، إذن من حقي أن أنالها أيا ما كان انتمائي، فكري، سياسي، عقدي، ما له أي علاقة. علاقته هو الوجود في هذا التجمع. عدم إعطاء تلك الحقوق يعتبر حينئذ إخلال بتماسك المجتمع، فساد، فساد وإفساد. ولذلك أي طائفية تمارس علينا اليوم نوع من أنواع الفساد الاجتماعي والإفساد الذي يحاربه القرآن الكريم. التفت معي، هذه صورة من صور الإفساد. صورة ثانية، نوع الأنظمة السياسية ودورها في الفساد في الأرض. أنا ما أتكلم على أحد، ها أتكلم من القرآن ترى يا إخوان. خل نرجع إلى القرآن الكريم، تعال نتحدث أو نتأمل آيات القرآن الكريم. كيف يتحدث القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يشير إلى النظام السياسي بالخصوص، ويركز القرآن الكريم على أثر النظام السياسي في تمزيق المجتمع وتهديد كيانه، فيؤكد القرآن على أن الأنظمة السياسية لها أبرز الأثر في انهيارات المجتمعات البشرية. تعال خلنا نتأمل، القرآن يركز على أمرين في الحديث عن الأنظمة السياسية. مرة يتحدث القرآن الكريم حول مسألة الحاكم، يطرح القرآن الكريم مسألة الحاكم، ومرة أخرى يطرح القرآن الكريم طبيعة الحكم. ولهذا يتحدث عن الحاكم كيف أن للحاكم دورا في انهيار المجتمع وفقا لنظامه السياسي الدكتاتوري، كيف أن الحاكم جراء تكبره وتعاليه واحتقاره للأفراد يسومون نساءكم، يسومون رجالكم ويستحيون نساءكم. لما يتحدث عن فرعون كيف يتعرض إلى هذا المعنى، فيشير القرآن إلى شنو؟ إلى أن طبيعة الحاكم سبب رئيس في انهيار المجتمع وتمزق تماسكه وبالتالي فساده. ومرة يتحدث القرآن الكريم عن طبيعة الحكم، ولذا يتعرض القرآن إلى ظاهرة الطغيان، يتعرض القرآن الكريم إلى الإسراف، يتعرض القرآن الكريم إلى التعالي، يتعرض القرآن الكريم إلى التكبر، يتعرض القرآن الكريم إلى احتقار الآخرين. لكلها قضايا يذكرها القرآن الكريم، نجمعها تحت أي عنوان؟ تحت عنوان النظم السياسية ودورها في الفساد الاجتماعي. وبالتالي ده دور رئيس النظام السياسي، أحد أسباب فساد المجتمعات. الأنظمة السياسية أحد أسباب فساد المجتمعات. جيد، إذا المستمع الكريم يربط كلامي هذا بما ذكرت الليلة السابقة عندما تحدثت عن مميزات الدولة المهدوية وذكرت أن النظام نظام معصومي سماوي، هذا مورده، ده النظام الفارق بهذه الكيفية. الأمر الثالث الذي يمكن أن يذكر في المقام وهو فقدان الأمن، فإن القرآن الكريم يتعرض إلى أن أحد أسباب انهيار المجتمعات فقدانها لمبدأ الأمن. مبدأ الأمن متى ما كان متوفراً كان سبباً لبقاء المجتمع، وأما إذا لم يكن متوفراً طبيعي جداً سوف يكون سبباً من أسباب انهيار المجتمع. يعني أنت الآن لا تأمن على نفسك، لا تأمن على أموالك، لا تأمن على عرضك، لا تأمن، طبيعي جداً هذا راح يكون سبب من أسباب انهيار المجتمع وانقضاء دوره، هم لا أي قيمة المجتمع بعد ذلك. إذن دي المقصود، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد اتضح المقصود من المحور الثالث والأخير. بما أننا تحدثنا عن الفساد في الأرض وأشرنا إلى صور فيه، لنختم الكلام بالحديث عن المجتمع الصالح بعد إصلاحها، سواء كان إصلاحا تكوينيا أم كان إصلاحا تشريعيا أم كان كلاهما. الكلام ما هي المقومات للمجتمع الصالح أو للإصلاح الاجتماعي؟ شنو المقومات اللي يمكن من خلالها أن يقال ده مجتمع صالح إصلاح اجتماعي؟ أنا حتى لا أطيل عليك أقتصر على ذكر ثلاث مقومات وأكتفي. الأمر الأولى من مقومات المجتمع الصالح رعاية كرامة أفراد المجتمع ورعاية حيثيتهم. التفت، أفراد المجتمع يهمهم صيانة أعراضهم، أفراد المجتمع يهمهم كرامتهم، أفراد المجتمع تهمهم شخصياتهم، تهمهم حرماتهم الاجتماعية. فإذا أردت أن تكون مجتمعا صالحا إذن لابد أن تحافظ على كرامة أفراد المجتمع. أما إذا كان أفراد المجتمع يعيشون بلا كرامة، يعيشون حالة الإذلال والمهانة، يعيشون حالة التحقير، يعيشون حالة الاستهانة والتهوين، أي مجتمع صالح؟ أي مجتمع صالح؟ أي صورة اجتماعية تكشف عن صلاح اجتماع؟ أبدا. فإذا دي نقطة مهمة، مبدأ الكرامة لكل أفراد المجتمع ولكل وملاحظة الحيثيات المرتبطة بهم. أكتفي، أظن الرسالة وصلت. المقوم الثاني أو الثانية من مقومات المجتمع الصالح رعاية الحيثية المعنوية لأعضاء المجتمع. طبعا قد يعتقد البعض أن مقصودي بالحيثية المعنوية الشخصية أو الكرامة، لا أقصد ذلك، وإن كانت حيثيات معنوية. مقصودي من الحيثية المعنوية ما يكون مرتبطا بعقل الإنسان وبنفسه، ما يكون مرتبطا بما يتلقاه الإنسان من بعد معرفي، يعني العقائد التي يحتاج الإنسان إليها، الآراء التي يحتاج الإنسان أن يتحصل عليها، المتبنيات، القيم، المفاهيم التي ينبغي أن تلقى إلى هذا الإنسان. شلون تبغاني أنا أستشعر أنني في مجتمع صالح وأنا أحرم أبسط الحقوق، لا أقوى على أن أتناول كتاباً يتضمن شيئاً من متبنيات العقدية. يلا أنت فنك تدخل كتاب يتضمن أي شيء من متبنياتك العقدية، فنك أنت تصعد منبر وتقول لعن الله يزيد ابن معاوية، فنك أنت تصعد منبر وتقول بأن علي بن أبي طالب أول الخلفاء. اليوم إحنا ما عدنا نمتلك القدرة على إبلاغ أبنائنا العقائد الحق والآراء الحقيقية، فضلاً عن أن نقدم لهم قيماً ومفاهيم صالحة يمكن للإنسان أن يبرزها. إذن الحيثيات المعنوية ينبغي أن تكون حاصلة بالنسبة للأفراد حتى يتوصلون إليها. طبيعي قد تكون في بعض الأماكن في الجملة لا بالجملة كما يقولون، لكن ليس هذا الأمر الذي يطلب. إحنا نتكلم عن مجتمع صالح، يمكنني أن أغذي أبنائي بمعتقدات الحق. عندك طفل الآن عمره 8 سنوات، أقرأ بس كتاب التوحيد تتعجب. طفل عمره 8 سنوات، كتاب التوحيد مليان بعبدة القبور وعبدة الأحجار وعبدة الأصنام، يعني ده الطفل يعيش حالة من الإزدواجية في شخصيته، محسوب على أنه مسلم والأستاذ يتعامل إياه مسلم، وتالي الكتاب اللي درسوه إياه يقولوا له بعبارة ثانية أنت كافر. أنت تتعجب، يعني ما أدري، يعني ده الكتاب لنا أم علينا؟ إذا إحنا مسلمين فعجل هذا الكتاب لمن؟ لو بعض الأساتذة يسيء العمل ويقول له صريحاً، يعني هالأيام كل واحد فيكم يلزم أطفاله، تجد أن مدرس الدين يبدأ ويش البارحة وين روحت الحسينية شنو قالا وشنو حكاو، ترى ده شرك، ترى ده كذا، ترى وين مراعاة البعد المعنوي والحيثي لأفراد المجتمع الصالح. الأمر الثالث أو المقوم الثالث أو المقومة الثالثة من مقومات المجتمع الصالح أن يواصل أعضاء المجتمع وأبناؤه حياتهم من دون قلق ولا اضطراب، ولا تهدد حياتهم ولا سلامتهم، وتأمن نفوسهم أمناً تاماً، استقرار. طبعا التهديدات لها أشكال متعددة، أنقل لك شكلين وأكتفي. الشكل الأول وجود المجرمين ووجود مبدأ الجريمة، ما نعبر عنه بالانفلات الأمني، فلا تجد هناك رقابة أو متابعة لما يقع في الوسط الاجتماعي، تفشي مبدأ الجريمة، ازديادة يوم عن يوم بأساليب مختلفة وبطرق متعددة، وتغذى هذه العملية الإجرامية بشتى الوسائل مع وجود انفلات أمني واضح ومع عدم وجود رقابة أو متابعة. هذا نوع أو شكل من أشكال التهديد للاستقرار والأمان. الشكل الثاني القوانين الحاكمة على المجتمع، بنحو تهدد نفوس البعض بدون حق. ما تقدر أنت تطالب بحقك، ما تقدر أنت تعترض، ما تقدر أنت تتكلم، يقضى عليك في المحاكم ويحكم عليك من دون أن يكون لك حق الكلام أو الاعتراض. تقبل أقبل، ما تقبل أي بحر تبغى تبلطه ما عندنا أي مشكلة، مستعدين بعد ذلك نبيع أراضي، يوم اللي تخلص أنت رجمة وتبليطة موجود من سوف يتملى بيعة، يتولى عملية بيعة أراضي ويحول إلى استثمار، عادية المسألة. أو دور لك شيء ثاني بعد تبغى أنت تسويه، أمر يعود إليك ما عندنا أي مشكلة. فالأنظمة الحاكمة نفسها أو قوانين الأنظمة الحاكمة واحد من أسباب تهديد الاستقرار، تهديد الأمن الموجود عند الأفراد، وبالتالي يتحول المجتمع إلى مجتمع غير مستقر. بينما المجتمع الصالح يعيش حالة من العدالة والأمن والاستقرار. إذن النظام الحاكم أيضا يشكل بقوانين سلب للأمن وسلب للاستقرار. يا ابن العم لو لم أعجل لأخيت، لو لم أعجل لقتلت، دس لي بين الحجيج من يقتلني ولو كنت متعلقا. دول مو مجرمين، دول مو نظام حاكم، ده النظام الحاكم هو الذي كان مسيطرا، وبالتالي هو الذي تولى عملية التسلط في المقام وقام بذلك فعلا. هذا اللي حصل. الحسين يطوف حول الكعبة كما قيل، وإذا بالنداء يا حسين اخرج حتى لا تنتهك حرمة البيت بقتلك. ترى إذا تبقى أبا عبد الله، تبقى يا أبا عبد الله، راح تنتهك حرمة البيت بقتلك. وفعلا الإمام اتخذ قرار الخروج من أرض مكة المكرمة. وصل الخبر إلى محمد بن الحنفية، إجا أبا عبد الله، ما الذي يدعوك للخروج والناس أقبلت لتحج بحجك؟ قال يا ابن والدي لو لم أعجل لقتلت، لو لم أعجل لأخت، دس لي بين الحجيج من يقتلني ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة. لا إله إلا الله. وفعلا قال إذن أبا عبد الله هل لا تأخرت؟ يتحدث لي. قال لا أعدك بأن أنظر في الخبر. إن راح محمد بن الحنفية من بلج عمود الصبح إلا ومكة تموج بأهلها وكأنها سفينة في وسط بحر هائج يتقادفها أمواجه، كل يقول خرج الحسين، خرج الحسين. بلى، يقول الرواة لما عزم على ذلك قام في الناس خاطبا فقال فيما قال: أيها الناس، خط المات على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغباء، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمة بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بها عينه يا موالي، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي حسين. عظم الله أجوركم. وصل الخبر إلى محمد بن الحنفية، أقبل مسرعا: أخي أبا عبد الله، ألم تعدني النظر؟ قال نعم يا ابن والدي، لكنني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي إن أمك وأباك وأخاك وجدك مشتاقون إليك، فعجل فعجل، وأظنها نفسي قد نعيت إليه. وجا الحسين الآن يهيئ القافلة للرحيل. يقول المؤرخون أقبل الأكبر فأخرج أمه ليلى، وأقبل القاسم وأخرج أمه رملة. الإمام زين العابدين تولى إخراج مولاتنا الرباب وسيدتنا سكينة. يقول المؤرخون بقي هودج لم تخرج صاحبته، الركب متعطل، أكو هودج صاحبة الركب ما طلعت. عرفت من هي صاحبة الركب يا موالي؟ راح الأكبر عم زينب، قومي فإن أبي قد عزم المسير. قالت لبني أنا صاحبة خدر، أنا صاحبة صون وعفاف، تتكفل بحماية خدري وتحمي أن يهتاب؟ قال لعمة ما عندي طاقة. إجا القاسم عمة إن عمي الحسين عازم على الخروج. قالت للبيك يا ابن أخي، لكن إن عمتك تريد من يقوم بشأنها ويحفظ خدرها وسترها، تقدر؟ قال لعم ما أقدر. شوية وإذا الحسين التفت، أخي أبا الفاضل إن أختنا زينب تطلبك. يلا يا أبو فاضل أنت المقصود ترى بالموضوع، يلا يلا أنت المطلوب، أنت المقصود يا أبا الفضل، إن زينب تطلبك. إجا العباس، أخي زينب إن أخانا عزم الخروج على العراق، قومي. قالت للبيك يا ابن والدي، لكن يا أخي إنك تعلم أن أختك ذات خدر وصون، ذات خدر وصون وعفاف، وإني أخاف في سفري هذا أن يهتك ستري ويعتدى على خدري ويكشف عني. قال لها بعيناي يا زينب، قومي قومي بوجه أبو فاضل يا زينب، قومي قومي انتين عند العباس. ولذلك يوم 11 مرت، أخي أبا الفاضل أنت الذي أخرجتني وقلت لي قومي، هلا قمت لترى زينب بلا خد؟ وطلع الحسين عليه السلام، عبد الله بن جعفر جاي إلى مكة يريد يريد الحج، وإذا ولده يقول له تردك خا قافلة طالعة من مكة. قال له أنت مشتبه داخل؟ قال له لا، دقق النظر. قال أما الرايات حيدرية والشمائل علوية وأمام الركب خالي الحسين. التقى ابن جعفر، يا ابن العم الناس جاءت تحج بحجك، ما الذي أعجل بك؟ قال لو لم أعجل لقتل، لو لم أعجل لذبح، أنا مناد وحسين. وهالسنة حجي وعيدي تعين بأرض الطف، وهالسنة حجي وعيدي تعين بأرض الطفا، ورد أضحي بهالصناديد الذي حالي هذا، جسم مقطعينه وذاك مقطوع، هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذبح، لو تشوف شلون هرويل من يناديني شف، لو تشوف شلون هرويل من يناديني، وابتدي بالتلبية والنوح من بين الأطر، ناب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان، ناب وسط المعركة للولد وارفع جث، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل المناسك يوم عاشور اظل مرمي على الثرى ويركب على صدري اظل مرمي على الثرى ويركب على صدرش واما مفيض الحاج واما مفيض الحاج شيل الحرم للشام واما الدعاء والتلبية ضجت الايت خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد ارجلا اللهم صل على محمد وآل محمد ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم لا تسلط علينا من لا يخافك ويرحم ولا يرحمنا اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين اشف مرضانا ومرضى المؤمنين يسر أمورنا وأمور المؤمنين فرج عنا وعنهم فك أسرانا وأسراهم المسببون والمستمعون ومن سألنا الدعاء والمؤمنون رحم الله من قرأ لموتاهم الفاتحة قبلها صلوات